الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، هل التهديد والوعد بالطلاق يعتبر طلاقا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا هدد الزوج زوجته بالطلاق أو قال سأطلقك غدا ولم يصدر منه لفظ الطلاق منجزا، فإن مجرد التهديد بالطلاق أو الوعد به ليس بطلاق، ولا يترتب عليه شيء من أحكام الطلاق حتى يطلق فيقول أنت طالق أو أنت الطلاق أو أنت مطلقة ونحو هذه العبارات التي يقع بها الطلاق. وأما مجرد الوعد والتخويف والتهديد بالطلاق فهذه لا يعتبرها العلماء طلاقا وليست بشيء، والله أعلم.